السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في كتاب رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون. أخذنا الباب هذا، شوف اللي بعده. قال رحمه الله: باب تغليظ عقوبة من أمر بمعروف أو نهى عن منكر وخالف قوله فعله. قال الله تعالى: تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال تعالى إخبارا عن شعيب عليه الصلاة والسلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب كما سمعنا في ترجمته رحمه الله، فإن من أشد الصفات أن يتصف الإنسان بشيء ثم يأمر بضده، يعني أنه يأمر بخير ويعمل بعكسه، وهذا يكون دليل على أنه يتكلم بلسانه ما ليس في قلبه، يقول بلسانه ما ليس في قلبه. وكان الواجب أن يكون الإنسان أقرب الناس أو أسرع الناس إلى ما يأمر به، وأبعدهم عما ينهى عنه، وأن يطابق قوله فعله. فإن النصيحة إذا كانت من القلب إلى القلب نفع الله بها وكثر قبولها، وأما إذا كانت من اللسان فقط فإنها تدخل من أذن وتخرج من الأخرى، وقليل من يقبل. ومن أسوأ ما يكون أن تأمر بخير وتأمر وتعمل بعكسه، وهذا مما عابه الله على بني إسرائيل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ما دام أنك تعلم أن هذا حلال وهذا حرام، فلماذا تدعو الناس إلى فعل الخير وترك الشر وتعمل أنت بعكسه؟ وقد ورد في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى الرؤيا التي وردت وفيها خصال كثيرة، ومما رأى فيها أنه رأى رجالا تقرض شفاههم بالمقاريض أو بمقاريض من حديد، فسأل عنهم فقال: هؤلاء خطباء من أمتك يقولون ما لا يفعلون. يعني أنهم يأمرون الناس بالخير ولكنهم لا يعملونه. وجاء في الحديث الآخر أن أناسا يعذبون في نار جهنم فيتأذى أهل النار منهم، فيقول أهل النار لهؤلاء: ما للأبعد آذانا مع ما بنا من الأذى. وقد انطلقت أقتابه، يعني أمعاءه في النار، فيقول ما للأبعد آذانا مع ما بنا من الأذى. ألم تكن في الدنيا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى. ولكن الأبعد كان يأمر بالمعروف ولا يأتيه، وينهى عن المنكر ويأتيه. وكذلك يطلع أناس من أهل الجنة على أناس يعذبون في النار فيقولون: ما لك يا فلان؟ فوالله ما دخل الجنة إلا بسببك، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، ولكني كنت آمركم معروف فلا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فهذا عصى الله على بصيرة، ليس من يعلم كمن لا يعلم، والذي لا يعلم لا يعمل بعلمه يعذب قبل عباد الأوثان، لأنه يعلم أن هذا حلال وهذا حرام، ويأمر الناس وينهاهم ولكنه يخالفه. وقد ذكر الله عن شعيب عليه السلام قوله تعالى: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. يعني ما كنت لآمركم بالخير وأنهاكم عن الشر ثم أعمل بعكس ذلك. وعاب الله على الذين يقولون ما لا يفعلون: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن يعني تقولوا ما لا تفعلون، يعني عظم مقتا، والمقت أشد البغض، أن تقولوا ما لا تفعلون. فالواجب على المسلم أن يكون سباقا إلى الخير آمرا به، حذرا من الشر ناهيا عنه، ليكون قدوة، ويكون كلامه ينفذ إلى قلوب العباد، ولا يكون كالسراج يضيء للناس ويحرق نفسه. بل على المسلم أن يسارع إلى الخيرات حتى يقتدى به، وأول من يقتدي به أهله ومن هو أقرب الناس إليه. والحذر من أن يكون الإنسان من هؤلاء الذين تقرض مشافرهم أو شفاههم بالمقاريض بسبب أنهم يدعون إلى الجنة بأقوالهم وإلى النار بأفعالهم. فإن الله عز وجل يعلم السر وأخفى، فلا ينبغي لك أن يكون ظاهرك مخالف لباطنك، بل عليك أن تحرص على أن يكون باطنك خير وأصلح من ظاهرك، وأن يكون لسانك معبرا عما في قلبك، وأن تطبق ذلك قولا وعملا، فتكون قدوة في الخير داعيا إليه، محذرا عن الشر مبتعدا عنه. نعم. قال رحمه الله: عن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. متفق عليه. قال رحمه الله: قوله تندلق وهو بالدال المهملة، ومعناه تخرج، والأقتاب الأمعاء، واحدها قطب، يعني أن هذا الإنسان والعياذ بالله من هذا الصنف. وأراد النبي عليه الصلاة والسلام التحذير من هذا العمل، من كونك تعرف الحق وتدعو إليه ولكنك تعمل بخلافه، وتعرف الباطل وتنهى عنه ولكنك تعمله. فإن عذاب هؤلاء شديد كما سمعتم، تندلق أقتابه يعني أمعاؤه، ينشق بطنه وتخرج أمعاؤه ويدور بها كما يدور الحمار بالرحاء، فأهل النار يتأذون منه فيقولون ما للأبعد آذانا مع ما بنا من الأذى، ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن منكر؟ فيقول بلى، ولكن كنت آمر بالمعروف ولا آتي، وأنهى عن المنكر وآتي. هذا عصى الله على بصيرة، أشد عذاب، لأن الذي يعمل على جهل ربما يعذر بجهله أو يكون أخف عذابا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الأمر بأداء الأمانة. قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الأمانة كل ما حمل الإنسان من مسؤولية في الدين والدنيا، بل أعضاؤه وجوارحه أمانة، وليست الأمانة كما يتصور بعض الناس أنها الودائع المالية فقط، لكنها جزء من الأمانة. فلذلك لما كانت الأمانة مسؤوليتها عظمى والعقوبة على التهاون بها كبرى، تخلت عنها الجبال والسماوات والأرض مع عظمها، لأنها علمت أن الذي يخون الأمانة عذابه عند الله شديد. عرضها الله على السماوات والأرض والجبال فأبين يحملها وحملها الإنسان، تحملها. فالصلاة أمانة، والوضوء أمانة، والصوم أمانة، وكل ما كلفت به من أمور الدين والدنيا فهو أمانة، وجوارحك سمعك وبصرك أمانة، إن استعملتها في طاعة الله فقد أديت الأمانة، وإن استعملتها في معصية الله فقد خنت الأمانة. وكذلك الصوم إن أتقنته فهو أمانة، فقد أديت الأمانة وحصلت على الثواب من عند الله، وإن خنت وتساهلت فإن الله هو المطلع، ولذا قال الصوم لي وأنا أجزيبه، لأنه ما يعلم عن حقيقة أمانته وصدقه وصيامه إلا الله. والصلاة أمانة، والوضوء أمانة، فلا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لا أمانة له. والله عز وجل أمر أن تؤدى الأمانات إلى أهلها، فإذا أتمنت على شيء فعليك أن تؤديه لصاحبه الذي ائتمنك، كانت وديعة فتؤديها متى طلبها صاحبها، وإن كان سرا فتكتمه كما ائتمنك عليه صاحبه. وقد مدح الله عز وجل الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، فهي من ضمن الخصال التي وعد الله عليها الجنة، في قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فهذا جزاء من يعمل هذه الخصال العشر ويطبقها، ومن أجلها أداء الأمانة والمحافظة عليها. وسبب نزول هذه الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ مفتاح الكعبة يوم الفتح ودخل وصلى بها قال له علي رضي الله عنه يا رسول الله اجمع لنا بين السدانة والسقاية يعني بني عبد مناف وكان السدانة تحت مسؤولية بني شيبة فأنزل الله عز وجل هذه الآية فنادى عثمان صاحب السدانة والذي أخذ منه المفتاح فقال خذ مفتاحك خالدا تالد أو خالدة تالدة لا أخذها منكم إلا ظالم أو كما قال عليه الصلاة والسلام فيجب على المسلم أن يكون أمينا في دينه ودنياه ومن تحت يده من أولاد وأهل فهو مسؤول عنهم عن تربيتهم وتوجيههم وأمرهم ونهيهم كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته ثم إن المسلم يجب عليه أن يحاسب نفسه وأن يتذكر بأن ما من الله عليه به من الجوارح سمعا وبصرا ويدا ورجلا أنها أمانة عنده فإن استعملها في طاعة الله وفيما خلقت له فقد حفظ الأمانة وأداها فإن استعملها في غير ذلك فقد خان الأمانة أما الأمانات المالية فمن من خانها فإنه يوم القيامة تصور له أمانته في قعر جهنم فيقال له أدي أمانتك فيقول يا رب كيف أديها وقد انتهت الدنيا فتصور له في نار جهنم تمثل له فيهوي إليها يهوي عليها في طلبها فإذا حملها وصعد على شفير جهنم فإذا أوشك على الخروج سقطت منه فيهوي في طلبها هذا جزاء من يخون الأمانة أدي الأمانة إلى من ائتمنت ولا تخن من خانك حتى لو خانك لا تخونه لأن الأمانة من صفات المؤمنين وهي من الإيمان والخيانة من صفات المنافقين فهي من النفاق وقد قال عليه الصلاة والسلام آية المنافق ثلاث يعني علامته إذا خاصم فجر وإذا عاهد غدر وإذا اؤتمن خان فلا يؤتمن لأنه لا يحافظ على الأمانة فليكن المسلم متأمل لهذه الآيات وأن يكون أمينا على نفسه على دينه على من تحت يده على سر يودع عنده على وديعة مالية كفى أنها من صفات المؤمنين والخيانة من صفات المنافقين وكان عليه الصلاة والسلام قبل أن يبعث ملقب بالصادق الأمين فكانوا في الجاهلية يعظمون الصدق والأمانة ويمقتون الكذب والخيانة وهم في الجاهلية يعبدون الأوثان وقد قال عليه الصلاة والسلام أول ما تفقدون من دينكم الأمانة أول ما تفقدون من دينكم الصلاة وآخر ما تفقدون من دينكم الأمانة فإذا فقدت الأمانة فانتظر الساعة. ومن الأمانة المعاملة بينك وبين الناس في المال، في البيع والشراء، الصدق. فإذا صدقت في السلعة ولم تخفي عيبها بارك الله لك، لأنك قد أديت الأمانة. وإذا كذبت فقد خنت الأمانة. البيعان في الخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. وفي الحديث القدسي: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما الآخر، فإن خان أحدهما الآخر خرجت من بينهما. الله بريء من الخائن، والله لا يحب الخائنين. نعم. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. متفق عليه. وفي رواية: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. نعم، هذه الخصال من خصال النفاق العملي الذي هو كبير من كبائر الذنوب. وهناك نفاق باطني وهو كفر، وهو أن يظهر الإيمان، يتظاهر بالإيمان ويبطن الكفر، فهذا أشد، لأنه يعتبر كافر، وهو الذي قال الله فيه: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ومن اتصف بهذه الصفات يكون منافقا خالصا، ومن كان به خصلة منها كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، حتى يتركها. إذا خاصم فجر، ما لأنه لا يبالي بأن يظلم غيره ويكذب ويبغي على الناس ويستولي على حقوقهم بالباطل. وإذا عاهد غدر، إذا عاهد في أمر من الأمور، سواء فيما بينه وبين شخص أو جماعة أو دولة، غدر. وإذا لذلك كان عليه الصلاة والسلام إذا كان إذا جهز جيشا أو السرية وأمر عليهم أميرا كان يوصيهم بتقوى الله، ومن معه من المسلمين خيرا، ثم يقول: اغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا. لأن الغدر خيانة وليس من صفات المؤمنين. وإذا حدث كذب كذلك، كاذب، الكذب والخيانة متلازمان، يعني ما يكذب إلا لأنه خائن، ولا يخون إلا لأنه كذاب. فالكذب والخيانة متلازمان. قالوا: يا رسول الله، أيكون المؤمن خائنا؟ قال: لا. قال: يكون جبان؟ قال: نعم. يكون بخيل؟ قال: نعم. يعني يمكن يصير فينا بخيل، يصير فينا جبان، يخاف في الحرب. يكون كذابا؟ قال: لا، يجبل المؤمن على كل شيء إلا الكذب والخيانة. يعني قد توجد فيها الصفات التي وإن كانت غير محمودة، لكن الكذب والخيانة لا. فلذلك يجب على المسلم أن يربي أولاده على الصدق والأمانة، وإن كان الحق عليك قل الحق وإن كان مرا. فالأمانة إذن من صفات المؤمنين، والخيانة من صفات المنافقين. نعم. إذا وعد أخلف. نعم. إذا وعد أخلف كذلك، هذا من صفات المنافق، أنه إذا وعدك بوعد بينك وبينه شيء فإنه لا يصدق، يخلف، يقول أجيك غدا ما يأتي، أعطيك حق غدا ما يصدق. فهذه من صفات المنافقين، إذا وعد أخلف، لكن المؤمن لا، إذا وعد وفى، وإذا أوعد عفى، لكن المنافق لا، إذا وعد أخلف، وإذا حدث كذب. فعلينا أن نربي أولادنا على الصفات الحميدة، وأن نجنبهم الصفات السيئة، ولا نقرهم عليها، ولا نتساهل معهم وهم صغار، حتى لا يتساهلون وهم كبار. فهذا من الأخلاق الفاضلة، الأمانة من الصفات الحميدة. وأما الخيانة فهي من أقبح الصفات، ولذلك المؤمن لا يجبل عليها، ولا وليست من صفاته، لا يكون المؤمن خائنا ولا كذاب. نعم. قال رحمه الله عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت، ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، ثم أخذ حصاة فدحرجه على رجله فيصبح الناس يتبايعون، فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال: إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال للرجل: ما أجلده، ما أظرفه، ما أعقله، وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما ليردنه علي دينه، ولئن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي ساعيه، وأما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلانا وفلانا. متفق عليه. قال النووي رحمه الله: قوله جذر بفتح الجيم وإسكان الذال المعجمة، وهو أصل الشيء، والوقت بالتاء المثنات من فوق الأثر اليسير، والمجل بفتح الميم وإسكان الجيم هو تنفط في اليد ونحوها من أثر عمل وغيره. قوله منتبرا مرتفعا، قوله ساعيه الوالي عليه، يعني أن الأمانة كما حدث عليه الصلاة والسلام أن الأمانة نزلت متمكنة في قلوب الرجال المؤمنين، لكن في آخر الزمان والعياذ بالله ينام الرجل فتنزع الأمانة منه حتى لا يكون لها إلا أثر بسيط لا يكاد يرى، أو يعني يكون لها فائدة. وضرب لها مثل، مثل أن تدحرج حجرا مثلا حار أو أي شيء حار على جلدك، ثم يكون له نفط بسيط تظن أنه شيء وهو منتبر ليس فيه شيء، يعني لو شققته بشيء ما بعود أو نحوه ما وجدت فيه شيء، وأنت ترى هذا النفط كبير. فكذلك الأمانة، ولذلك قال: إن الناس يتبايعون حتى لا يكاد يوجد فيهم أمين، حتى يقال: ما إن في بني فلان رجل أمين، مع العلم أنه إذا بحث عنه فإذا هو ليس في قلبه شيء أو ولا وزر خردلة من إيمان، لكن أنهم يثنون عليه لأنه أحسن من غيره بالنسبة لفجار الناس، ولذلك يثنون يقول ما أظرفه وما أحسنه وما لكنه في الحقيقة أيضا ليس في قلبه مثقال حبة من إيمان، فمن أين له الأمانة؟ إذن أول ما تفقدون من دينكم الصلاة وآخر ما تفقدون من دينكم الأمانة، فإذا فقدت الأمانة فانتظر الساعة. وهذا ينذر بشيء يخاف من عواقبه، إذا رأيت الناس يتعاملون ويحاول الإنسان أن يغش أخاه المسلم مقابل أن يستفيد منه شيئا من المال يدخله في جيبه وهو لا يدري هل يستمتع بهذا المال أم لا، فهذا دليل على ضعف الإيمان، لأن أو ضعف الأمانة لقلة الأمانة لضعف الإيمان، فإنه لا يكون أمين إلا إذا كان مؤمن. فلذلك يقول الصحابي رضي الله عنه فإن يعني يقول مضى على زمن لا أبالي أن أعامل أي إنسان مسلم أو كافر، إن كان مسلم فسيرده علي دينه، يعني يخاف الله ويؤدي الأمانة، يؤدي حقي أمانة لأن دينه يأمره بذلك. إذا كان مثلا يهودي أو نصراني فإن ولي أمره سيرد علي حقي منه، سيخلص لي حقي منه، لكن الآن لا أكاد أثق إلا بأناس معينين، هذا في زمانه، إذن الله المستعان زمان هذا ماذا نقول به؟ ولا يزال الخير إن شاء الله موجود في أمة محمد عليه الصلاة والسلام، لكننا خاف من شيء أكبر، ترى السلع أحيانا تعرض فيجعل السليم في ظاهر الشيء والفاسد في الأسفل، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك، وهو أنه لما دخل السوق وجد كومة من الطعام يعني من الحبوب، فأدخل يده صلى الله عليه وسلم فوجد بللا في أسفله، فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله، يعني أصابه المطر. قال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس، يعني حتى يراه الناس، من غشنا فليس منه، هذا من الخيانة، هذا ليس من الأمانة. وهل ترضى هذا لنفسك؟ هل ترضى أن أحد يغشك أو يخونك؟ لا. نعم. قال رحمه الله عن حذيفة وأبي هريرة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة، فيأتون آدم صلوات الله عليه فيقولون يا أبانا استفتح لنا الجنة، فيقول وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم؟ لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى ابن إبراهيم خليل الله. فقال فيأتون إبراهيم فيقول إبراهيم لست بصاحب ذلك، إنما كنت خليلا من وراء وراء، اعمدوا إلى موسى الذي كلمه الله تكليما. فيأتون موسى فيقول لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه. فيقول عيسى لست بصاحب ذلك. فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقوم فيؤذن له، وترسل الأمانة والرحم، فيقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا. فيمر أولكم كالبرق. قلت بأبي وأمي أي شيء كمر البرق؟ قال ألم تروا كيف يمر ويرجع في طرفة عين، ثم كمر الريح، ثم كمر الطير،

أو مع أبي بكر وعثمان وعمر وعثمان رضي الله عنهم. قال عبد الله: فحسبت ما كان عليه من الدين فوجدته 2200 ألف. فلقي حكيم بن حزام عبد الله بن الزبير فقال: يا ابن أخي، كم على أخي من الدين؟ فكتمته وقلت 100 ألف. فقال حكيم: والله ما أرى أموالكم تسع هذه. فقال عبد الله: أرأيتك إن كانت 2000 ألف و200 ألف؟ قال: ما أراكم تطيقون هذا، فإن عجزتم عن شيء منه فاستعينوا بي. قال: وكان الزبير قد اشترى الغابة 70 و100 ألف، فباعها عبد الله 1000 ألف و600 ألف. ثم قام فقال: من كان له على الزبير شيء فليوافنا بالغابة. فأتاه عبد الله بن جعفر رضي الله عنه وكان له على الزبير 400 ألف، فقال لعبد الله: إن شئت تركتها لكم. قال عبد الله: لا. قال: فإن شئتم جعلتموها فيما تؤخرون إن أخرتم. فقال عبد الله: لا. قال: فاقطعوا لي قطعة. قال عبد الله: لك من هاهنا إلى هاهنا. فباع عبد الله منها فقضى عنه دينه وأوفاه، وبقي منها 4 أسهم ونصف. فقدم على معاوية رضي الله عنه وعنده عمرو بن عثمان والمنذر بن الزبير وابن زمعة، فقال له معاوية: كم قومت الغابة؟ قال: كل سهم 100 ألف. قال: كم بقي منها؟ قال: 4 أسهم ونصف. قال المنذر بن الزبير: قد أخذت منها سهما 100 ألف. قال عمرو بن عثمان: قد أخذت منها سهما 100 ألف. وقال ابن زمعة: قد أخذت سهما 100 ألف. فقال معاوية: كم بقي منها؟ قال: سهم ونصف سهم. قال: قد أخذته 50 و100 ألف. قال: وباع عبد الله بن جعفر نصيبه من معاوية 600 ألف. فلما فرغ ابن الزبير من قضاء دينه قال بن الزبير: اقسم بيننا ميراثنا. قال: والله لا أقسم بينكم حتى أنادي بالموسم 4 سنين، ألا من كان له على الزبير دين فليأتنا فلنقضه. فجعل كل سنة ينادي في الموسم، فلما مضى 4 سنين قسم بينهم ودفع الثلث. وكان للزبير 4 نسوة، فأصاب كل امرأة 1000 ألف و100 ألف، فجميع ماله 50 ألف و1000 و100 ألف. رواه البخاري. المقصود من هذا هو بيان أمانة الزبير رضي الله عنه، وأنه كان يخاف من الودائع وما يترتب عليها إما ضيعة أو نحو ذلك، ولذلك قال: فإني أخشى عليها الضيعة. فما كان يقبل أمانة، ولكن يقول: أعطني هذا المال سلف، يعني قرض، فمتى شئت خذه اطلبه، فيشتري به أراضي أو دور، يعني بيوت مثلا، فتجتمع له هذه، فكانت أموال. إن جاءه صاحب شيء أعطاه، يبيع شيء ويعطيه. لكن لما قتل رضي الله عنه كما سمعتم قصته، فإنه ما كان وراءه مال مثل ما يقول أهل الزمان سيولة، يعني ما فيه لا دراهم ولا دنانير، كلها أراضي أو ديور أو دور. فقصة الغابة كما سمعتم لما قطعت، ولذلك لما كان حريصا على الأمانة خائفا من مسؤوليتها ما كان يتحمل ويقبل أن يكون عنده أمانة. فالله عز وجل بارك له في ماله وأدى عنه ديونه، وبقي لورثته خير كثير كما سمعت، نتيجة الصدق مع الله والخوف من مسؤولية الأمانة. المرأة من نسائه وهن 4 أخذت 1,000,000 وزيادة، وهذا بعد ما أديت الديون، وكما سمعتم أيضا أنه ما قسم الميراث إلا بعد 4 سنين، ينادي في الموسم من كان له دين على الزبير فليأتنا. ولكنه مستعينا بمولاه الذي تولاه في الدنيا والآخرة وهو واثق به أنه سيقضي دينه لأنه صادق مع الله. فلذلك قال ابنه إن ضايقك شيء فاستعن بمولاي. يقول ما أدري من يقصد بمولاه، فلما سألت قال الله، لأن الله هو الذي يتولى المؤمنين، الله ولي الذين آمنوا. فالمقصود والشاهد من هذا أنه رضي الله عنه ما كان يقبل وديعة، لأنها من أشد الأمانات. فالأولى أن المسلم لا يقبل أمانة وهو يخاف أن لا يؤديها، أما إذا وثق بنفسه وعرف مسؤوليتها عند ربه فإن ذلك لا بأس به، ولكن عليك أن تحسب حساب المسؤولية، وإذا كان عندك أمانة تثبتها، وإذا كانت مثلا أموال تكتبها، وإن كانت في حوزة يعني في مال مخصوص لا يمكن خلطه مع مالك تكتب عليه مثل ما كانوا يكتبون على الكيس مثلا أن هذا مال فلان وابن فلان. فعلى كل حال لكل زمان معاملاتهم، الآن أصبحت في الغالب محل الودائع والأمانات البنوك، ولكن الدين والتعاليم الشرعية باقية، ومسؤولية الأمانة لا ننساها، وأنها ليست مقصورة على الودائع. فالأمانة أمرها عظيم وشأنها كبير ومسؤوليتها عظمى عند الله، فلنتق الله وأن نحافظ عليها، لأن الله سائلنا عنها. نعم، ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.